الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع في النوع الثاني، وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من قضاء عرفي أو التزام شرطي أو تغرير فعلي، مبتدئا بالأمر الأول وهو ما يظن حصوله بالعرف، وهو السلامة من العيب. فقال: وإذا وجد بالمبيع أو وجد بالمبيع عيب فللمشتري حينئذ رده. علمنا أن الخيارات تنقسم إلى قسمين: خيار تشهٍ وخيار نقص. وتكلمنا عن خيار التشهي وهو خيار المجلس وخيار الشرط، وبقي عندنا خيار العيب وهو خيار النقص. فالإنسان إذا ما اشترى حاجة من الحاجات فإنه يشتريها بعد أن يقلبها على السلامة من العيوب، ليس فيها أي عيب على الإطلاق. ولذلك إذا وجد فيها عيبا فيجب هنا على البائع، إذا لم يرضى ذلك المشتري بذلك العيب يجب عليه أن يرد عليه تلك السلعة وأن يرد الثمن. وإذا وجد عيب فللمشتري حينئذ رده إذا كان العيب باقيا، وتنقص العين به نقصا يفوت به غرض صحيح، أو ينقص قيمتها أو ينقص قيمتها. يعني هذه الحاجة إن كانت معيبة قيمتها 9، وإن كانت سليمة قيمتها 10، فالفرق ما بين المعيب وما بين السليم 10 القيمة مثلا، أو ثمن القيمة، أو ربع القيمة، إلى غير ذلك. هذا عيب ينقص القيمة. يعني أحيانا هنالك عيوب لا تؤثر في نظر بعض الناس. أنت اشتريت كتابا، وهذا الكتاب مثلا لو كان موصوفا، فاشتريت هذا الكتاب وبينت كل ما فيه، إيه والله لون الجلد تبعه طلعت حمراء وما تكون خضراء مثلا، هل هذا عيب؟ لا، هذا ليس بعيب، لأنه لا تنقص قيمة العين الذي به. أما عيب، والله هذا الكتاب ناقص جزء مثلا، أو ناقص ملزمة، أو مكرر فيه بعض الصفحات وناقص فيه بعض الصفحات الأخرى، عند ذلك أو اشتريت براد مثلا فعندما وضعته في الكهرباء لم يعمل، أو أي آلة كهربائية، معنى ذلك أن هذا المحرك القائم فيه أو أي آلة من الآلات الموصلة للكهرباء مثلا فاسدة، فهذه تنقص القيمة. فإذا كان العيب باقيا وبعد ذلك، والشرط أيضا أن ذلك العيب ينقص القيمة، وغلب في جنس المبيع عدمه. يعني هنالك أشياء صحيح لو أردنا أن نصنفها في باب العيب، فإن الإنسان غالبا يعلم أن هذه الحاجة فيها هذا العيب. مثلا لو اشتريت عبدا، وهذا العبد بعد ما فتحت أمه طلع خالع له شي سن أو درس، طيب ما في إنسان في الوجود إلا، والغالب أن الإنسان ربما يقلع درسا أو يقلع سنا، فهذا قلع السن أو قلع الدرس في ذلك الأمر هل يعتبر عيبا؟ هذا شيء منتشر في هذا الجنس، قلما يوجد إنسان بدون هذه الحاجة. اشتريت دابة فوجد مثلا شاة، فوجد على صوفها شيء من الأشواك على حسب المرعى التي كانت فيه، تقول والله هذا فيها علي مثلا فيها كذا، فهل هذا يعتبر عيبا؟ أنت عندما نظرت إليها فوجود بعض هذه الأشياء في الجلد، أما وصلت إلى البيت فوجدتها جرباء، عند ذلك لك الحق أن تعيد هذه الدابة، لأن هذا العيب ينقص من قيمتها ويفوت به غرض صحيح. إذا كان الغالب في الأعيان السلامة، يعني أحيانا أيضا في عندنا بلد معينة تنتج مادة معينة، لكن هالمادة كلها تطلع مصابة بشيء، فأنت عندما لو قال لك من أين أتيك بالسليم وأنت تعلم أن كل هذه البلدة لا يوجد فيها حبة سليمة 100%، يعني وهذا أحيانا بحسب بعض الأمراض التي تنتج في بعض البلاد. وغلب في جنس المبيع عدمه إذ الغالب في الأعيان السلامة، وخرج بالقصد الأول ما لو زال العيب قبل الرد، وخرج بالقيد الأول ما لو زال العيب قبل الرد، يعني هذا العيب عيب طارئ وحدث، ربما حدث عند البائع أو عند البيع، ولكنه عندما أراد أن يعيده زال هذا العيب. فهذا العيب مثلا كمرض طرأ على حيوان وذلك وشفي قبل أن يعيده إذا اشترى، فهل هذا يضر؟ لا لا يضر. وبالثاني قطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من فخذ أو ساق، نعم، ولا يورث شينا. أيضا واحد كان، هذا الذي اشتري كان له 6 أصابع في اليد الواحدة وقطعت الإصبع الزائدة منه، فيقول أنا اشتريته والله ب6 أصابع، هلا صفي ب5 أصابع. هذه الأشياء التي سقطت بالأصل هي زائدة ولا يتعلق بها غرض، أو حدث له شيء لكن هذا الشيء إنما هو داخلي ليس خارجي فلا يحدث عيبا، ك عيب بسيط موجود في الفخذ في الظهر، يعني مثل علي شهوة علي علامة كذا، هل يعتبر ذلك عيبا؟ لا يعتبر عيبا. ولا يفوت غرضا فلا رد بهما. وبالثالث ما لا يغلب فيه ما ذكر، كقلع سن الكبير وثيوبة في أوانها في الأمة فلا رد به. يعني واحد لما بيشتري أمة مثلا، هذه الأمة لو كانت صغيرة عند ذلك اشتراط البكارة فيها أمر مطلوب، ولكنها لا تصل الأمة إلى سن كبير، اشتري أمة عمرها 50-60 سنة يقول والله ما طلعت بكر. الأصل في هذا النوع أن تكون ثيبا لا أن تكون بكرا. كذلك لو كان مقلوع السن كما قلنا، قال فلا رد به وإن نقصت القيمة به، وذلك العيب الذي يثبت به الرد كخصاء الحيوان. يعني أنا اشتريت كبش وهذا الكبش الذي اشتريته من أجل أن ينزو على الشياه، يعني اشتريته فحلا وبعد ذلك تبين خصيا، أي لا يستطيع هذا الكبش أن ينزو، أنا اشتريته من أجل هذا الأمر وبعد ذلك خرج خصيا أي سلت خصيته الأسرى، فإنه لا يستطيع الآن، طبعا ربما يزداد في لحمه على حساب هذا، لكن أنا الغرض الذي اشتريته من أجله عندي غنمات وأريد التوالد والتكاثر فاشتريت لهم فحلا، فبان ذلك الفحل خصيا. نعم. لنقصه المفوت للغرض من الفحل، فإنه يصلح لما لا يصلح له الخصي رقيقا كان الحيوان أو بهيمة، يعني رقيقا كانوا يفعلون ذلك في بعض العبيد، فيأتون إلى الولد الصغير وقبل سن البلوغ فيخصونه فلا يصلح، هذا حرام وهذا لا يجوز أبدا. ولقد كان في هذه السنوات الماضية، يعني في عام 1960 في عام كذا، كان في الحجاز من العبيد المخصيين عدد كبير، وهم الذين كانوا يفعلون بهم الأسرة المالكة، وذلك من أجل عدم، يعني عند الدخول على النساء ألا يظن به سوءا، فإنهم بعد ذلك يفعلون ذلك الأمر. وهذا كثير يعني، وكان يفعل في مشافي خاصة، وقد التقيت بأحدهم ممن قالوا إنه قد اعتق بعد زمن، وعندما أزالوا العتق فسألته عن ذلك فقال أجريت له عملية، وكان في يعني سن مبكر، أخذ إلى بلدة معينة مع جماعة من الأطفال وتم يعني هذا الأمر، فهو لا يعرف شيئا عن حقيقة الرجال. هذا لو اشترى الإنسان عبدا فبان خصيا، فهذا عيب أم لا عيب؟ كان الحيوان رقيقا، كان الحيوان أو بهيمة، نعم الغالب في الثيران الخصاء، يعني هنالك أشياء مقصودة لذاتها. هل الثيران المقصود فيها الوطئ ولا مقصود فيها الحراثة؟ مقصود فيها كان الحراثة، ولذلك كانت تخصى لتبقى قوتها في حرثها لا في تناسلها، فيكون كثيوبة الإماء. يعني إذا كان الإنسان قد اشترى الأصل، يعني صار العموم في الثيران أنها تخصى ولا يبقى منها إلا القليل من أجل الوطئ، أما كذلك الإماء الكبيرة الأصل فيها أنها موطوءة ولا تكون بكرا، فهل يعتبر ذلك عيبا؟ يعني المشتري مقصر في هذه الناحية إذا أراد الطرف النادر، فإننا نحكم على العموم. وجماعه وعضه ورمحه لنقص القيمة بذلك، فيكون كثيوبة الأمة. نعم قال بعد ذلك يعني كلام وجماحه وعضه ورمحه لنقص القيمة بذلك. يعني هلأ في حيوان بين الحيوان المروض والحيوان الذي لا يروض. لو واحد لو بيشتري دابة، اشترى حمار من أجل أن يركب عليه، طلع على الحمار هذا بعض، عند ذلك هذا شيء يفوت غرضا، كل ما عض واحد بده يقعد يبتلي معه ماذا فعل إلى غير. أيضا العيوب كلها موجودة في العبيد. لو كان عنا عبد، لكن هذا العبد أحيانا له بعض العيوب، أنه يكثر الزنا لا سمح الله، عيب عيب، يجب على صاحبه أن يبين هذا الأمر. أو كان يبول في فراشه مثلا، هذا عيب عيب. أو كان يسرق، أو كان يهرب، يعني هذه من الأشياء التي لا تقبل في صانع، كذلك لا تقبل في عبد. وإن لم يتكرر ذلك منه أو تاب عنه، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، لا يهمنا سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، سواء كان أنثى أو كان ذكر، يعني إذا كانت فيه هذه العيوب، يعني من زنا، من هروب، من سرقة، من لواط، من ردة، من إتيانه للبهائم، من الجناية إلى غير ذلك، كل ذلك يكون يعني من العيوب التي تكون في العبد. خلافا للهروي في الصغير وبغره، وهو الناشئ من تغير المعدة. يعني بعض الناس لهم بخر، والأمة مقصود فيها التمتع، فإذا كان لها بخر يعني رائحة فم، رائحة الفم على النوعين، رائحة فم تخرج من المعدة ورائحة فم تخرج من الفم. رائحة الفم التي تخرج من الفم أمر سهل، نوع بسيط من النظافة، من نظافة الأسنان، من المضمضة، من الغسل بشكل جيد، من تناول بعض الأطعمة التي لها رائحة طيبة تزال. أما الرائحة التي تخرج من البخر في المعدة فذلك أمر صعب المنال. أما تغير الفم لقلح الأسنان فلا، لزواله بالتنظيف. وصنانه إن كان مستحكما، أما الصنان لعارض، يعني واحد كمان له ريحة صنان، ريحة صنان بتفرق هل هي أصلية فيه أم هي عارضة، يعني كل يوم له ريحة صنان، كل يوم له ريحة صنان، هذا أصلية فيعتبر أيضا عيب فيه. ما واحد راح يشتغل اليوم بالعتالة طول النهار من كثر ما عرق صار له ريحه مثل ريحه، له بيروح بيتغسلها وبينتهى الامر. وهذا كالعيب الطارئ الذي يزول قبل الرد. واما الصنان لعارض عرق او اجتماع وسخ او نحو ذلك كحركه عنيفه فلا. وبوله بالفراش إن خالف العادة، سواء أحدث العيب قبل قبض المبيع بأن قارن العقد أم حدث بعده. يعني المهم نحن بالنسبة للعيب قد يأتي في يوم البيع، هذا مقارن، وقد يأتي بعد. يعني مثلا في بعض الناس كل 3 أيام بيبول بالفرشة، مثلا اشترى باعه بنفس الليلة اللي كان مبول فيه، يوم اثنين ثالث عاد الى البول في الفراش، هل يعتبر عيبا؟ نعم يعتبر عيبا ولا يعتبر حادثا، لانه من التكرار السابق، ولان المبيع حينئذ من ضمان البائع، فكذا جزءه وصفته. قلنا ان المبيع قبل التسليم من ضمان البائع. طيب اذا كان قد سلمه والعيب فيه فكأنه كان من الامر السابق. اما والله بعد ما اشترى العبد او اشترى الدابة، اجت سيارة وطرقتها، صار عم يعرج مثلا، من هذا عم يعرج، صار يعرج عندك مو يعرج عندي. والسبب في ذلك انه حدث له هذا العيب في زمنك لا في زمني، والضمان في زمني بعد الاستلام من زماني من ضمان المشتري وليس من ضمان البائع. أو حدث بعد القبض واستند لسبب متقدم على القبض كقطع يد الرقيق المبيع بجناية سابقة. كان هذا العبد مثلا جاني، ولما كان جانيا سارقا يعني، أو مثلا فعل شيئا معينا استحكم هذا الشيء على قطع يده، لكن هذه الجناية أين حدثت؟ يعني فعل فعلا ورفع أمره إلى القضاء، وباعه في هذه الفترة سيده، وحكم القاضي بقطع يده. قطع اليد الآن سببها متقدم أم مقارن أم لاحق؟ لو كان في يوم العقد وساعة العقد اسمه مقارن، قبل ساعة العقد اسمه سابق، بعد ساعة العقد اسمه لاحق. هلأ الجناية سابقة للبيع والقطع والحكم بعد البيع، فهل هذا يلحق ما كان قبل البيع؟ نعم، كأنه اشترى يده مقطوعة، لأن هذه الجناية تعلقت فيه قبل البيع، فكأن يده قد قطعت بهذه الجناية وباعه معيبا على القبض. نعم، كقطع يد الرقيق المبيع بجناية سابقة على القبض جهلها المشتري، لأنه لتقدم سببه كالمتقدم. فإن كان المشتري عالما به فلا خيار ولا أرج. قال له ترى هو بيعرف تماما أن أمره مرفوع إلى القاضي، وأنه قد ارتكب جناية واشتراه على هذه الحالة، فهل له رد؟ لا، ليس له رد. والأولى للبائع ولو كان عنده علم أن يقول هذا العبد متعلق به جناية رفع أمرها إلى القاضي، لا أدري ماذا يحدث بها. فلو اشتراه على هذه الحالة قال رضيت به، عند ذلك كالذي اشترى شيئا على عيبه. قال فلا خيار له ولا أرش. قال له العبد اللي بإيد واحدة يموت، العبد اللي بإيد اثنين. قال له ما بدفع فرق، لأنه أنت عندما اشتريته عرفت ماذا يوجد فيه. طبعا إذا ما بيعرف طبعا له خيار العيب. ويضمن البائع المبيع بجميع الثمن بقتله بردة مثلا. هذا العبد كان مؤمنا ثم ارتد واستمر على ردته، باعه في زمن ردته، مرفوع أمره إلى القاضي، حكم القاضي بقتله. روح بيقول له المشتري للبائع أعطني كامل قيمة هذا العبد، لأنك عندما بعتني كأنه آيل إلى سقوط، آيل إلى الموت، فكيف تبيعني ميتا محكوما عليه بالموت؟ لذلك يطلب منه كل الثمن بردة مثلا سابقة على قبضه جهلها المشتري، لأن قتله بتقدم سببه كالمتقدم فينفسخ البيع فيه قبيل القتل. فإن كان المشتري عالما به، يعني اشترى بثمن رخيص، في أبد يعفو عنه القاضي، احتمال أنا أخليه يتوب إلى غير ذلك، واشتراه عند ذلك، هل هنالك من عودة؟ لا. بخلاف ما لو مات بمرض سابق على قبضه جهله المشتري فلا يضمنه البائع. يعني واحد أخذته مثلا والله صابه مرض بسيط مثلا، مثل حمى بسيطة، مثل زكام، مثل، لكن هذا الأمر اشتد به حتى وصل به إلى الموت. عادة هذه الأمراض لا توصل إلى الموت، وهذه الأمراض عارضة. عندما استلمه سليما فمات عنده، فهل يعود على البائع؟ لا يعود على البائع، لأن المرض يزداد شيئا فشيئا إلى الموت، فلم يحصل بالسابق. وللمشتري أرش المرض، يعني لو كان يفرق بينه وبين مرضه الأول، إمتى 100 مرضان و99 وهو مرضان، أدش بالأرش، هل يرى الفرق؟ أما في فرق بين 100 وصفر ما بيكفي صفر، بده يجهزه كمان ويدفنه وإلى غير ذلك. نعم. وهو ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا من الثمن. فإن كان المشتري عالما به فلا شيء له، عالم بهذا المرض ورضي به فلا شيء له. بعد ذلك قال: ويتفرع على مسألتي الردة والمرض مؤنة التجهيز، فهي على البائع في تلك وعلى المشتري في هذه. يعني لما مات هذا العبد، كما قلنا بده دفن وبده كفن وبده، إذا قلنا إنه يرد بذلك العيب، من الذي عليه أن يجهز له كفنا وقبرا وكل ما يتعلق بتكاليف الموت؟ إن قلنا إن البائع رده إلى المشتري، فكل ما يتجهز الميت على المشتري، وإن كان لا يحق للبائع أن يرده، للمشتري أن يرده، يعني إذا رد من قبل المشتري إلى البائع وحكم القاضي بالرد بهذا العيب، كل شيء بده يلزمه البائع. وإن كان العكس، قال القاضي كالأمثلة التي مرت معنا إنه لا يحق لهذا المشتري أن يعيد هذا البيع، عند ذلك ماذا نقول؟ نقول لا بد أن تكون التجهيز على هذا المشتري. بعد ذلك قال: وأما الأمر الثاني. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.